كلنا نحبه. درر المشروع الإعلامي لرقي القيم. الشوق جرح جفوني مفضوح حب بعيوني تكفون لا تسألوني حبي لخير البرية حبي لخير البرية. الشوق جرح جفوني مفضوح حب بعيوني تكفون لا تسألوني حبي لخير البرية حبي لخير البرية. ذاك المبجل قرة عيون مليار ربي اصطفاه لدعوته واكمل السير اشرف رسالة جابها من على الغار رحمة بعثها الله حمل منبع الخير. ذاك المبجل قرة عيون مليار ربي اصطفاه لدعوته واكمل السير اشرف رسالة جابها من على الغار رحمة بعثها الله حمل منبع الخير. الشوق جرح جفوني مفضوح حب بعيوني تكفون لا تسألوني حبي لخير البرية حبي لخير البرية.